أول مرة يعني أول حجة لها. نعم. وما حصلها أنها ترمي. ما تيسر ترمي؟ إيه. يعني رمت الجمرات كلها الأخيرة. دخلت بترمي وما قدرت. طيب. وكلت ولا ما وكلت؟ وصلت ما قدرت. أقول وكلت؟ إيه في الأخيرة آخر شيء. واللي قبلها ما وكلت؟ لا رمت هي نفسها. رمت هي. نعم. في الأولات رمت هي. والتالي عجزت آخر شيء عجزت وصلت للمكان وعجزت. وكلت. إيه. هاي خالد ما عليها شيء. طيب المرة الثانية الرجال قالوا لهم الحريم لا يدخلون. إيه. يعني هم عيوهم وما قدرت يعني إنها تدخل ووكلت يصير عليها شيء. الواجب على المرأة وغير المرأة. أيوة. إذا كانت قادرة أن ترمي بنفسها. ولا يحل لها أن توكل. وإذا كان زحام تيجي ترمي بالليل. الحمد لله الأمر واسع. إي بس الرجال اللي معهم يعني واثقين فيهم. ولهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لسوجة بنت زمعة ولضعفة أهله أن يوكلوا. ولا أذن للرعاة أن يوكلوا. طيب لا يصير في ذمتها يعني الرجال اللي معها عيوهم قالوا لا لا تدخلوا وخلاهم يرمون بأنفسهم والرعاة خلاهم يرمون يوم بعد يوم. وما فعله الناس الآن. أيوة. من التهاون بالرمي والتوكيل خطأ مخالف لقوله تعالى أتموا الحج والعمرة لله. طيب هذا يصير عن جهل لأنهم ما كانوا عارفين يعني ينحن ما درينا ان التوكيل ما يصلح الا من فضيلتك. اذا كانت امك وكلت عن جهل ايه فان كانها الان موسرة تستطيع انها تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء هناك فهذا طيب سواء راحت هي بنفسها او وكلت احد يذبحها في مكة ووزعها على الفقراء فهذا طيب. واذا ما عندها فلوس لا نرجو الله لها العفو والمغفرة. جزاك الله خير. طيب سؤال ثاني لو سمحت. نعم. قراءة القرآن ويعني ونحن نصلي في الصلاة أثناء الصلاة ونمسك المصحف ونقرأ يصلح؟ ها؟ قراءة القرآن ايه؟ في الصلاة ايه؟ ونحن يعني نمسك المصحف ونقرأ منه يعني نظر تقرأ النظر؟ ها؟ ايه يعني من المصحف في صلاة الفريضة. لا بس ما يخالف؟ أقول لا حرج إن الإنسان يقرأ بالمصحف لا في الفريضة ولا في النافلة إذا كان محتاجا لذلك. جزاك الله. أما إذا لم يكن محتاج فالأفضل أن يصلي على أن يقرأ بدون المصحف لأنه إذا قرأ بالمصحف يبي حصل حركة بدون حاجة. أيوة. ويبي حصل أنه ما يضع يديه على صدره ويبي حصل أنه ما ينظر إلى موضع سجوده فتفوت كل هذه السنن. الأفضل أن لا يقرأ الإنسان في المصحف إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أحسن الله إليك. طيب لو تكرمت فلا بأس. لو تكرمت القفازات السوداء اللي تلبس الحريم هالحين هل هي بدعة؟ ها؟ يقولون إن لبس القفازات السوداء للنساء يقولون إنها بدعة ما يصلح المرأة تلبسها. هل هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح. لبس المرأة القفازات طيب جدا. جزاك الله خير. إلا إذا كانت محرمة بحجة وعمرة. أيوة. إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فيه ما تلبس القفازات لكن في الأسواق وفي الأيام العادية ما يخالف. أما إذا لم تكن محرمة أيوة فإن لبسها أحسن وأفضل. جزاك الله خير وأحسن الله إليك. في أمان الله. أمان الله. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. مساء الخير. طيب عندي سؤال ممكن تجاوبني عليه؟ نعم. سؤال في واحدة أقول في واحدة نعم حلفت عليها أمها أنها ما تشيل لحد شيء حلفت عليها بنتها المرأة حلفت على بنتها أنها ما تشيل لها شيء بعدين ما تشيل لحد شيء بعدين قطعت حلفها وشالت هل عليها إثم؟ شالت هي وقطعت حلف أمها. هذا الأفضل لا ألا تفعل بس هذا تنظيم معروف للناس. ولو مدام ما تقول لا تشيلين بس اللي يبقى يعني مريضة ولا يبقى تمتع بصحة عافية. على كل حال إذا حلفت عليها أمها بشيء هي تطيع أمها إلا إذا كان شيء يفوت عليها مصالح دينية أو دنيوية، وبناء على أنها قطعت يمين ما عليها أي على الأم أن تكفر عن يمينها، أن تطعم 10 مساكين، إما أن تغديهم أو تعشيهم أو تعطيهم باعين من الرز ومع اللحم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. في سؤال على الأذكار لو سمحت، إنه لازم تكون بالصيغة اللي وردت بالضبط. الأذكار الواردة، الأذكار الصباح والمساء. نعم. لازم تكون بالصيغة اللي وردت فيها بالضبط. ولا هو الأحسن. طيب وبالنسبة لصيغة التأنيث والتذكير مثلا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، يصير يقول الأنثى وأنا أمتك؟ يعني يقول بعض العلماء نعم إن المرأة تقول وأنا أمتك، تغير فيها يعني، تغير لأجل المعنى. نعم نعم. بعضهم يقول لا تبقيها على ما هي عليه، والمرأة عبدة لله. نعم نعم. وتنوي بقولها وأنا عبدك أي الشخص. إيه. نعم. وجوز التغيير يعني تقول أنا أمتك. يجوز التغيير. طيب. ويجوز أن تبقيها على ما هي عليه باعتبار الشخص. طيب طيب جزاك الله خير. مذكر كما تعلم. طيب جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. والله في سؤال يا عم الشيخ. طيب. أنا كنت من عدة سنوات أديت الحج وطلعت من الرياض لجدة على أساس زيارة والدة زوجتي. نعم. بقصد الزيارة أولا، ثم كان في نيتي بأن أطلع للمدينة وأطلع من الميقات. من أبيار علي. إيه؟ من أبيار علي. نعم دي كانت نيتي. ولكن لما رحت لزيارة والدة زوجتي في جدة سألت أحد الشيوخ هناك يعني، فأفادني قال لي ممكن تحرم من جدة، قال لي ممكن تحرم من جدة وتطلع من جدة لمكة. هل دي صحيح؟ ثم سألت لتأكد رأي شيخ آخر قال لي بأني لا ده يصح، لأني لازم تطلع من أرض الميقات. طيب أنت يوم تروح من الرياض ذهبت من الرياض لجدة، تريد الحج ولا تريد الزيارة؟ أنا كان الأول زيارة والدة زوجتي ثم إيه الخروج للحج. طيب ناوي الحج. نعم نويت الحج يعني. كنت ناوي. نعم ناوي. بس بقصد الزيارة ثم أطلع من. لازم تحرم من الميقات. طب ما قضيت اللي في الحتاج بناء عن رأي واحد آخر يعني. طيب الذي أفتاك هو شيخ؟ إيه اللي أفتاك. نعم شيخ ولا بس عام من الناس؟ والله واحد قال لي باني دي من مسجد ويعرف وكان يعرفه في الحفال الحته يعني. ايه قال لي باني دي من اهل مكه وشيخ وعالم يعني. ورحت لواحد اخر قال لي لا لازم الميقات، فرجعت للشيخ الاولاني ثاني قال لي لا الا افتك في من الميقات دي غلط يعني. فما ادري هل علي مثلا يعني الكفاره ولا شيء. نعم وش اللي سويت؟ انا قمت واخذت برايي وقمت رايح قضيت الحج. أخذت برأيك من جدة. من جدة. نعم وأحرمت من جدة. أنا كل حال اللي قال لك احرم من جدة. نعم هذا غلطان. نعم نعم. وأما أنت فلا شيء عليك. أنت نعم لا شيء عليك لأنك فعلت ما أوجب الله عليك من سؤال أهل العلم. نعم الله عز وجل يقول اسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا أفتي الإنسان حتى مفتي وأخطأ. نعم فلا إثم على المستفتي. المستفتي ما عليه لوم ولا عليه إثم. نعم الإثم إذا كان هناك إثم فهو على الذي أفتى. طب أنا كنت بقول لك سألت آخر وقال لي لازم من أرض الميقات، فأنا عملتش برأيي وأخذت برأي الأولاني. رجعت للأولاني. نعم وقال لك لا أحرم من هنا. أيوه أي نعم. طيب أنا رايح أحج السنة دي يا عم الشيخ. أنا رايح أحج هذا العام. أي. هل ممكن إذا كان علي مثلا كفارة ولا دفع ولا حاجة ممكن أديها مثلا؟ ممكن تذبحها هذا العام. نعم ممكن يعني تذبحها وتوزعها على الفقراء. طيب ماشي. طيب في سؤال آخر يا عم الشيخ. طيب في حرمتي جات حج هذا العام. نعم وأنا في نيتي عشان يعني لو رحت مثلا مكة وأديت طواف اللي هو القدوم. أي. هل من الممكن بأن أخرج من مكة أروح أبيها في جدة عند مجيها؟ أنت أنا في أي مكان؟ أنا دلوقتي في الرياض دلوقتي الحين. الرياض. وأذهب لمكة يعني على أساس هحرم طبعا وأنا ماشي في الطريق وأبدي طواف الوداع في مكة. بالعمرة. نعم. تطوف وتسعى وتكفر. نعم. أقول تحرم بالعمرة. نعم. وإذا وصلت مكة. نعم. تطوف وتسعى نعم. وتصف شعراتك. نعم. ثم تخرج إلى جبت الاستقبال أهلي. من الممكن يعني؟ ممكن. جزاك الله كل خير يا شيخ. أقول لك. نعم. التقصير. نعم. هذا مستقصر من جميع الرأس. أيوة. مو من جانب واحد. نعم. من جميع الرأس. من جميع الرأس يعني. نعم. جزاك الله كل خير يا مولانا. بارك الله فيك. شكرا. مع السلامة. فضيلة الشيخ كم عدد الجمرات؟ عدد الجمرات أول يوم يوم العيد. أيوة. أول يوم. أيوة. يوم العيد. أيوة. يوم العيد 7 جمرات فقط. واليوم 11 كم؟ واليوم 11 21. طيب بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أنا مقيمة حجم أمره 21. ها؟ واليوم 12 21. اليوم 11. أيوة. واليوم 12 21 21. كل يوم 21. يعني كل يوم 21 حصة؟ 11 والثاني عشر؟ أي نعم. ها؟ 11 والثاني عشر. أيوة. كل يوم 21 على 3 جمرات. كل يوم 3 جمرات. 3 جمرات. طيب يوم 11. ايوه. يوم 11 3 جمرات. الاولى. ايوه. ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ويوم 12 كذلك 3 جمرات. الاولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ايوه. فضيلة الشيخ قال لي يعني انا مقرنة حجم امره. ها؟ مقرنة حجم عمره. نعم. مقرنة حجم عمره. ناوينا الحجم على العمره. ايوه. يعني مقرنين. ايوه. طيب وذلك لاني ما استطيع ان امشي كثير اتعب يعني. بعدين الزام على كل واحد منا فدية ولا فدية واحدة تكفي؟ لا كل واحد على فدية. طيب فضيلة الشيخ يوم النحر مقرن. ها؟ اذا حج انسان مقرن. ها؟ اقول المقرن على فدية. طيب يوم النحر فضيلة الشيخ. ها؟ يوم النحر واحد يذبحها على كل واحد اضحية ولا اضحية واحدة الاثنين؟ على كل واحد فدية فقط. على كل واحد اضحية؟ فدية هذه ما هي ضحية. الضحية لغير الحجاج. الحجاج عليهم الهدي فقط. طيب فضيلة الشيخ واحد يسأل قد سأل العمرة والحج معا يسأل مرة ثانية بين الصفا والمروة؟ اذا كان مقرن. إذا كان قارن. أيوه. إذا كان قارن. أيوه. إذا كان قارنا يكفيه سعي واحد. سعي واحد؟ أي نعم. أما المتمتع فعليه السعيين. سعي للعمرة وسعي للحج. طيب بارك الله فيكم. وفيك. مع السلامة. عليكم السلام. الضحية حق الحج. أي نعم. نحن اثنين نبغى نضحي ونحن في منزل واحد فهل يجزي ضحية واحدة ام نشتري ضحيتين؟ انتم حاجين؟ لا ما احنا حاجين ساكنين في البيت مع بعض. نادين في البيت. اي نعم اي نعم. اي نعم يا خالد تكفي الوحدة عنكم جميعا. ايه جزاكم الله خير. طيب الحلقة نحلق نحن الاهل يحلقون ام لا؟ والبزور الاظافر ولا ولا الملا نعم. اقول انتم في بيت واحد. اي نعم في بيت واحد. اي نعم. أكلكم واحد وكل شيء واحد. أي نعم. تكفيكم رحية واحدة. أي أثابكم الله. طيب التحليق ولا قال إن أظافر هل يا أظافر يغلبون البزورة مثلا ولا أهلون؟ المضحى عنهم ما في بأس. أي يأخذهم من شعورهم وأظافرهم الأهل يعني. أما المضحي وهو الرجل. أي نعم. العائلة فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. أثابكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام. قادم للعمل هنا. نعم. مقيم للعمل. نعم. وإن شاء الله بإذن الله نويت إن أنا أؤدي فريضة الحج هذا العام. تبي تحج؟ نويت حج هذا العام. طيب. في بلدي أنا ليا ديون، علي ديون لبعض الناس. نعم. وأذنت وبعدت لهم إن أنا أستأذن إن أنا أؤدي فريضة الحج على أساس إن شاء الله. نعم. لما نرجع بنسدد هذا الدين. وقد أذنوا لي ذلك. قالوا لا بأس. قالوا لا بأس. ما في بس سابق. يبقى ما في حاجه عليا؟ اقول لا بس ما دام انك ما دام الديون يمكن تفيها في المستقبل ان شاء الله. وسمحوا بلا بس. طيب ان شاء الله انا في نيتي في بدايه الحج. في ان شاء الله ناوي انني اعمل زياره للمدينه للمسجد الرسول عليه الصلاه والسلام قبل ما الحج. قبل ما الحج. ففي الحاله دي يبقى الاحرام منين؟ تبي تروح المدينه قبل الحج. تحرم من أبيار علي. نحرم من أبيار علي. من أبيار علي. يعني بعد ما نأجل زيارتي للمدينة؟ بعد ما تزور المدينة. المسجد النبوي. إذا اتجهت إلى مكة. تحرم من أبيار علي. جزاك الله خيرا يا شيخ. أبيار علي معروفة. أي نعم. جزاك الله خيرا. الله يبارك. شكرا.